جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله قليلا ما تذكرون ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَإِلَهٌ